بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث الكساء. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم، وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله ليبين لكم الآيتين. فإرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة. يعني معنى الكلام، الله يقول يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، يعني الله يريد يطهركم، لكن قد ما يطهرون أنفسهم فيقعون في الشرك من أهل البيت. فقوله يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهر تطهيرا ليس حكما عليهم بأنهم طهرون، أي أن عبارة بعض الناس إذا قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ما يجوز. لذلك قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال ومن قال ذلك فقد كذب على الله، لأن الله ما طهرهم إنما يريد تطهيرهم. لذلك أبو لهب مثلا وأبو طالب ما طهروا من الشرك، واضح؟ فلا يجوز أن يقال الطيبين الطاهرين. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرد الدعاء. ومما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن، إلى قوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت، جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره، ليس مختصا بأزواجه، بل هو متناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. المقام الثاني أن نقول: هب أن القرآن دل على طهارتهم وعلى إذهاب الرجس عنهم، لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستر من واحدة منهن خطأ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. والتطهير من الذنب إما بأن لا يفعله العبد، وإما بأن يتوب منه، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهرهم تطهيرا كدعائه بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك فهو داخل في هذا، لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه، وقد قال: اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد. فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا، ولكن من مات متوسخا بذنوبه فإنه لم يطهر منها في حياته. وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو العصمة بالاتفاق. وقال الشيخ في موضع آخر: والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. نعم، هذا اللي قلنا لكم، من قال أن أهل البيت طاهرون فهو كذب على الله، ما أخبر أنهم مطهرون. نعم، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر؟ ولأنه قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد تقدم أن هذا مثل قوله ما يريد أن هذا مثله وقد تقدم أن هذا مثل قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به. فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. نعم صحيح، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.